سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الإمام محمد البوصيري رحمه الله تعالى يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانصب إلى قدره ما شئت من عزم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، لم يمتحنا بما تأيى الأقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم، أعيى الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد. يا أخي تماس زيد حتى من يوم ساكت وتعرف حاجة ما يشتغل كلام. المهب أن الأزال في سمم إتك مهب فيه غير منفحم. البوصيري عجيب عجيب عجيب، لذلك أكثر من 1000 نفر من أهل صالح من ميدوغوري جداير يحضر ماجستير، قال لا يحضرها في البردة، مش أي جزئية يمسكها في البردة عمل هو ماجستير دكتورة ماجستير دكتورة ماجستير دكتورة أي حتة اللي قال حتة كده قايته، قال لا يخش في البديه بتاع كده خشا، وأنا خليته الأيام دي وأنا كنت مشغول. عشان كده الإمام البوصيري رحمه الله بيقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يلا دع، خلي الشيء اللي ادعته النصارى في نبيهم ادعوا في نبيهم، يعني ادعاءات منا قالوا هو الإله، ومنا قالوا واحد من الآلهة الثلاثة، الله إله ومريم إله وعيسى إله، شايف؟ ها، او كمان قال شنو، يعني انه روح الله سبحانه وتعالى حلت في عيسى، يعني بتشوف الشخص معناه باعتبار شنو عيسى، لكن شنو الله عنده. فده هو الدين بتاع الثالوث ثلاثة، يعني جعل الثلاثة شنو شي واحد. يلا قال اتدار تمدح النبي عليه الصلاة والسلام، خلي الشي اللي ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت. ده مش يعني شغل على عواهن وكله بس خلاص نحن أطلقنا لك، لكن أقول لك سوي زي ما التداير كم مع الحكمة ما في ماني، واحكم بما شئت، أحكم في النبي صلى الله عليه وسلم بالشي اللي انت دار تحكم فوقه مدحا كان دار تمده فيه، لكن واحتكمي تمتثل الحكمة في ذلك. كان امتثلت الحكمة أمدها بس ساكت. أها، ده هو المعيار يا أخوانا. بيرجع لشنو شرع لحديث البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. جميع الناس اللي مدهوا النبي عليه الصلاة والسلام جابوا هذه القاعدة، اللي هو شنو أنه مدهوا النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء تقوله هو فوق ذلك، الشيء ما بتقدر تصل له هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى رفعه لمستوى بتاع أنك إنت شنو آخر حاجة بس تقول هو عبد الله وعبد الخلق الله عز وجل، لكن آخر مستوى له عند الله عز وجل ما تقدر تعرف. الناس الما بيمدحوا وما عايزين المديح يستمر، هم عندهم أنه الناس اللي بيمدحوا دي اللي قصوا قاعدين وبيمدحوا والمديح ده بيستمر، معناتها المنهج مع منهجين، يا منهج ناس المديح يا منهج الثاني بتاع غير المديح. هم بأي طريقة ولو معتقدين أن المديح صحيح، ما دام نازلين ما موافقين لا بد نقول ان المديح شنو ما صحيح، وهيهات ان يطفو نور المديح، لان المدح الله مدحه في القران في ايات لا تحصى، ومدح نفسه بنفسه دي السنه النبويه الاحاديث متواتره، ومدحوه الصحابه ومدحوه التابعين، وما زال الناس هسي كلامنا ده شنو كم مليون نفر في العالم بيمدحوا. اذا يبقى النبي عليه السلام مدحه ما موضع خلاف، الإشكالية في كونك تصفه بوصف ما من أوصافه. عشان كده طيب دي القاعدة، القاعدة شنو أي شيء تقوله في النصارى شنو في حدود شنو أنه عبد الله ورسوله بس. أيوة، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، انتصب للحكمة، وانسب الى ذاتي ما شئت من شرف. اي شرف انسب لذات النبي عليه الصلاه والسلام؟ حاجه شرف ده يقوله بس اللي انت قلته النبي اشرف من كده. وانسب الى قدره ما شئت من اذمي، حاجه تدل على العظمه قولها بس. القلت هو فوق الكلام ده، فان فضل رسول الله ليس له حد. الجماعه قال شنو؟ انت بالغت في المدح، لا من فوتت الحد. قلنا لهم ورونا الحد عشان نعرف. لما واقي معاك قالوا انت تجاوزت الحد في المدح، قلنا لهم ورونا الحد وين عشان احنا نعرف شنو. كان عرفنا الحد ما عرفنا مستوى قدره. ما عرفني غير ربي، براه بيعرف قدر شنو مستوى عند الله عز وجل. عشان كده انت شنو لما قال العوام او الجهال جاوزتوا او فوتوا الغدر في مثلا سلام، قلنا ليه شنو هنا؟ هم المجاوزه بتاعت الحد عندهم شنو؟ ما تمدحوا بس كده، ده خلي بس كده، ده هو عبد وانا عبد وخلاص. كذاب انت والله. العبد الله ميز بين عبد وعبد. الله عبد شوف، اما العبد كافر عبد مسلم، مسلم فوق له من مسلم، اما العبد مؤمن، مؤمن فوق للمسلم، مؤمن فوق للمسلم، مسلم اما محسن، محسن فوق له. في الاحسان الله جعل شنو التفاوت، ديل شنو في غير الانبياء. رفع ناس قال لهم شنو صديقين، رفع ناس من الصديقين اداهم شنو حاجه اسمها شنو نبوه، من النبوه رفع ناس عمل لهم شنو رسل، من الرسل عمل اولي الازم من الرسل، اولي الازم من الرسل اداهم اخر حاجه ويزيك بس خلاص ساكت. بليد ما تعرف شريعه الله. طيب وشوف اعظم الخلق من شنو الرسل، الله يناديهم يقول يا فلان يا فلان باسمه. اما النبي صلى الله عليه وسلم الله ما نادى باسمه الا مكنى. القران يقول يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، يا ابراهيم اعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام منا، يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا داود انا جعلنا خليفه في الارض. بعد حرف النداء يجي اسم النبي الطوالي مباشره، اما نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه ما جاء بعد حرف النداء، تف القران. ها الله يعزم وزيره. انت تقول ما عنده واحد حاجه، اما ان تكون منافق بس ظهرت من حيث الظاهر انك انت مسلم لكن ما بتعرف عن الاسلام اي حاجه، يكون ما عندك اي حاجه، او تكون بتعرف قدر دار تنقص، وده كفر. اختار واحده من اثنين، نخلي يلقى هنا احلاهما احلى واحده فيهم مره، احلى واحده فوقهم مره، احلاهما مر او حنظل معصور. عشان كده شنو هو انه عنده شنو ما تمده. اي بس النبي كويس وخلاص، هاي كده بس وخلاص. لا لا لا حيات، نمده ان شاء الله لحد ما نموت. عشان كده يبقى شنو، عشان كده قال فإن فضل رسول الله ليس له حد فيوري وإن هنا تقوم بفهم. الألباني الله سبحانه وتعالى أداه علم أنه ورد صح ما صح، لكن الله ما وفقه لكون شنو أنه كلامه في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشريعة يبقى مسدد. وين قال يمكن قاسدين، اسمع الكلام ده الألباني، قال يمكن قاسدين بكلمة لا تطروني الإطراء عن المدح. يعني مش الحديث يمكن يكون قاسد أنه ما تبالغ في المدح، يمكن يكون حديث قاسد أنه ما تمدهوني ذاته. ده الفهم بتاعه، ده الفهم. النبي يقول ما تمدهوني، وهو في نفس الوقت تكتب في كتبك أنه النبي أغر أنه بيمده، والقرآن يمده، وهو يمدح نفسه بنفسه، والجماعة ما ده هو أقره وتقول أنه حديث لا تطروني. يمكن الإطراء معناه شنو قال؟ المدح ذاته. شوف يا أخوانا ده فهم الألباني. هل الإطراء قاسدين به المدح؟ اضطريت فلانا بمعنى جاوزت الحد. لا تطروني الحديث بين. وين بين؟ بين أن الإطراء ما مده، أن الإطراء مجاوزة الحد. لا عشان كده قال لا تطروني كما عطرت النصارى عيسى بن مريم. الحديث فسر الإطراء يا بلي، ولا ما واقع عليك؟ مش قال لا تمدهوني كما مدهت النصارى عيسى بن مريم، لا تطروني كما عطرت النصارى عيسى بن مريم، لكن قولوا عبد الله ورسوله. شوف أمرنا ذاته بالمدح، هو أمر قال شنو؟ قولوا عبد الله ورسوله. طيب اسمع المدة قال شنو؟ ألا فاعد ذكر النبي وجددي، ففي مته فعدل وقارب وسددي، ولا تقل في شيء من القول واقصدي، زن القول إن حاولت مدح محمد، ففي كل قول مستحيل وجائز، فقل فيه عبد الله رب المكارم، بتقواه ساد السيد من كل عالم. ده هو ده القاعدة دي. قولوا عبد الله ورسوله فقل فيه عبد الله رب المكارم. أهل العلم دونوها لكن اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صدق النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف أي حاجة. عشان كده شنو داير بس يقول أنه الموجات تحت المديد تجيف لما مالك طريقة أنه يجي يخش شنو عبر المزيكة لأن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمزيكة أخير من كون يمده يخلوا مديهم. المزيكة ما متفق على أنها شنو ممنوعة في الشرع. العلماء اللي كانوا في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا مبيهين لشنو للعزف قالوا ما ممنوع ما في دليل في الشرع يمنعه ما في شنو ما لقى طريقة دار يقول شنو ما تعمل العزف. أسمع بدون عزف دائره إننا هلا الشريط حسن أملاه لي كامل نديك له مديه بس بدون عزف برضو ما دائره إذا ما شغل ما عزف شغل عزف ما عزف عشان تفهم إنت يكون عندك مخ لا لا ما يعزف شغل خد بالك جدا إنت خليك عزف هاي الماين عزف ده خلاص كعب خلينا غادي نديك الشريط الماين ده عزف ها تخد تمده ما داير هذا انت شغلك ما مدي في مرض في القلب. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيؤرب عنه ناطق بفمه. الإعراب بمعنى البيان يعني ما عنده نهاية لا ما تقدر تعرب النهاية تقول ليه مستواه حس البيت ده تقدر تعرب وتقول فوق كده وتهد كده وجنوب كده وشمال كده. أما النبي فلا كده لو ناسبت قدره آياته عزما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمل. اسمع الكلام ده بيت كبير خلاص. قال أنه آيات النبي عليه السلام ما ناسبت قدره حي الله بيديك حاجة ما بمستوى قدرة الله ما بيديك حاجة كله ربنا سبحانه وتعالى يفعل زي ما يشاء. لو انت هسا عدوك قدرك انت ما بتكون شنو فوق في عمارة ما تسكن في بيت عقش والكافر يسكن شنو كان في أسفل سافلين وانت في أعلى اللي لكن تمرت وتجو وتعمل وتسوي وتشقى شايف وذو الأقل يشقى في النعيم بأقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم كما قال الشاعر. ها شغل ها أدوك حقك الزول اللي بيقول أنه إلا يدوك حقك ده شنو ما هو المعتزلي في نفس الوقت ولا ما هي ما دول قول الصلاة والأصلة هم اللي أوجب على الله عز وجل أنه يفعل شنو الصلاة وكان نشفي وصلاة وأصلة واجب عليه أن يفعل شنو ما هو أصلة بيعرف العقيدة ما بيعرفه. طيب قال أنه صلى شنو آياته ما ناسبت غدره يعني ما أدوه عليه بشنو بقدر مستواه. طيب أنه صلى لو أدوه بقدر مستواه سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام عنده شنو ولسليمان الريح قدوها شهر ورواها شهر. سيدنا سليمان أفضل منه طبعا ما أفضل منه ها يبقى هو شنو سيدنا سليمان وجنوده كلهم يركبوا فوق متن الريح. ده قرآن ما تقول حديث ضعيف ولا كده. ريحة قدوها شهر وراها شهر من الصباح لحد الوقت ده هو وقت الغدو مسافة بتاع الشهر من الشام لليمن ورواها شهر كالراحت في المسا برضو قدر الدهوية بتاعتها مسيرة شهر من اليمن بتمشنه هو جنود وخيله كلهم يمشي. وبنو إسرائيل ربنا أنزل لهم المن وشنو والسلوى أفضل مننا عشان كده شنو آيات ما ناسبت شنو قدره الله بيدي عبده زي ما هو داير لا اعتراض عليه. قال لو ناسبت قدره آياته عظما يعني لو أدوه آيات بقدر مستواه قال لما تقول محمد ربنا سبحانه وتعالى باسمه يحيي دارس الرمم الرمم ما تتعلى به بهذا الاسم لو كان قدره آيات مناسبه. واقعي ليك ولا ما واقعي يعني الآيات ما ناسبت شنو ما معنى ما ناسبت مش بيقصد ما مناسبة ما أدوه بقدر قدر مستواه انت حسما ما عندك بقدر مستوى قلت المسلم ده عرفت ولا ما عرفت. طيب قال لو بده بقدر المستوى لكان اسمه بس لما تقول بمحمد ربنا بيحيي به شنو الرمة اللي اندرست ماتت. قال آياته شنو حتى القرآن شنو يا أخوانا المتلو اللي انت بتقرأه شنو اللي انت بتتلو اللفظ والصوت شنو قديم ولا حادث حادث القديم وينو كلام الله عز وجل القائم بذاته. قال القرآن المخلوق ده قال حتى هو شنو قال ما ناسب قدر النبي عليه الصلاة والسلام. واقع إليك لأن ده شنو مخلوق من المخلوقات صوتك بالقرآن مخلوق وحرف مخلوق ها دي التلاوة بتاعتك. أما المتلو اللي هو صفة الله القائمة بذاته يهديك شنو اللي هي شنو ديك صفة الله سبحانه وتعالى ما في شيء فوقها. عشان كده قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمة بينا قال لم يمتهن بما تعي الأقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. ما عمل لنا امتهان قال لم يمتهن ما عمل لنا امتهان قال بما تعي العقول، العقول لما عندها حد وبتعي وبتعجز. حاجة عقولنا بتعي وتعجز زي ما امتهى النبي وأدانا قدر عقولنا، بس شاف عقولنا كده مستوى سنتي ونص سنتي ونص، بس نص سنتي نص سنتي بس كده بالأميال لا ما خلانا، لأنه كان قالوا لينا شنو العقول بتاعي وما بيصدق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال خاتب الناس بما يعلمون، أتحبون أو أتريدون أن يكذب الله ورسوله. عشان كده شنو يعني تقول لي كلامك ده يعني في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها لنا ما بنعرفها؟ انت قال بتعرف علم النبي كله؟ قال لو تعلمون شنو ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ما هو يعلم ما لا تعلم يا إنت. الحديث في السنن عن أبي ذر. إذن لم يمتهن بما تعي العقول به ده شنو، لكن حرص مفعول من أجله علينا، فلم نرتب الريب ما جانا، ولم نهم ما بقينا عندنا وهم. آية الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد غير منفهم. شوف شغلان النبي عليه الصلاة والسلام قال آية الورى فهم معناه، أنا دار أتوصل لحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، أحلل لكم تحليل أقدم لكم ياهو كده ده ما بتقدر. آخر حاجة صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وأفضل خلق الله أجمعين، بس دي ما حتى اللي تقدر توصلها كده زي ده. العين دي شنو حس انت شايف ده مازين من هنا كده ياهو، شايف شايف الخرطوم عقلك عنده نهاية زي ما بصرك عنده شنو نهاية. عشان كده قال آية الورى أعجز الناس كله شنو فهم معناه، معنى النبي صلى الله عليه وسلم تفهمها آيات كده. فليس يرى في القرب والبعد غير منفهم. المنفهم شنو؟ العاجز. إذا أنت أي كان من قريب ولا من بعيد دار تصوره تعجز، عرفت؟ أفهم فلان فلانا بمعنى أعياه وأعجزه. تقول لكن من القرب ومن البعد كل ما نقدر نصوره ونجيب حقيقته ما بتقدر. عنده مثال قال يا هذيك الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي من قريب تظهر الشمس للعينين من بعد، حسي بعيدة ولا ما بعيدة؟ كونا في السماء دي ما بعيدة، هذا تظهر لك شنو صغيرة، أنا تظهر شنو قدر القرص بتاع الرغيف يا أخونا. لكن وتكل تعجز الكلال بمعنى الإعياء والعجز، وهو كل هناك كمان ثقل على مولاه، وتكل الطرف على هو العين من أمامي من قريب بيبعد تعجزك. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم؟ انتو قال تدركوا حقيقته ما بتقدروا. الناس ويهول قبل شوي كنتوا نايمين ولا شنو؟ ها كيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحلم؟ انت نسيت ولا بقيت تحلم؟ والله مشيت لقيت البلدان بتاعت القناديل كبار كبار، مشيت لقيت كذا كذا كذا، مشيت لقيت انت لا من تتسلى باشياء تانية تحلم بها تخلي الناس صلى الله عليه وسلم قال انت تدرك حقيقته؟ عرفت السل؟ تسل السل معناه شنو؟ كونك تطلع من قلبك الشيء. انت ما طلعت من قلبك الا عليه الصلاه والسلام شنو دخلت في قلبك حاجه تانية عشان كده بتحلم بها. والله سافرت مشيت لقيت البيت بتاعي بنو بنيان سامي كده زي ده، انت تسليت الناس صلى الله عليه وسلم ببيتك اللي انت ذكرته ده. والله لقيت قروشي في البنك يقعد كثيرة كده ده، تسليت عنه بالقروش عشان كده شنو؟ انت تدرك حقيقته؟ كلا. شايف؟ ايوه. عشان كده قال قوم نيام تسلوا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم. انت بتحتلم. فمبلغ العلم فيه انه بشر، دي النهاية اللي وصل لها العلم، وانه خير خلق الله كلهم كلهم على الاطلاق. ما تبقى زي شنو؟ تقول والله ما نقول على الإطلاق لأنه ما معروف يمكن الله إنه مخلوق غادي. الزر قال الكلام ده شنو ما فهم شنو يا أخونا، ما فهم القرآن. الله ذكر الأنبياء وقال وكلا شنو فضلنا على العالمين، كلا أي واحد من الأنبياء الله فضل على العالمين، هو أفضل شنو الأنبياء، يبقى أفضل الخلق ماله على الإطلاق. وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يهدينهم. هناك أي آية معجزة جاتهم اتصلت قال من نوره، من نور النبي عليه الصلاة والسلام بهم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعله هو شنو هو الأساس للأنبياء كلهم. كأنه الشمس ها فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للشمس في الظلم. تقول لكن من وين جعلك؟ وكأن الأنبياء ذلك قال لك السبق كلهم مقدمات. خد بالك جدا، يجي نبي بأمة يفوت ذلك أنه مقدمة في تنبيه، والدليل على ذلك شنو؟ ما بعث الله من نبي إلا وقد أخذ الله عليه الأخذ والميثاق إن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون نبي. سيدنا آدم الله قال له كان أدركت محمد تؤمن به قال كويس. سيدنا نوح الله قال له كان أدركت محمد تؤمن به. إدريس أي نبي الله قال له كده. والله عارف أنه شنو ما بيدرك محمد عشان شنو أخوانا الأمم كلها تعرف أنه شنو في نبي عشان كده اسمه نبي الأنبياء. نبي الأنبياء مستمرين هنا سمى القرآن. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. النبيين الله قال لهم جاءكم رسول قال لهم شنو لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنه. الأنبياء يؤمنوا بالنبي وينصروا. الله قال للأنبياء في عالم الذر قال أقررتم قررتوا على الكلام ده وأخذتم على ذلك إسري أخذتم أهدي قالوا كل الأنبياء أقررنا. الله قال فاشهدوا كان زهر وما آمنت بما عندكم حجة وأنا ما أكون من الشاهدين. ده قرآن. وشوف تفسير الصحابة له ابن عباس وابن أبي طالب وده تفسير المفسرين. شو الكبير ولا ما كبير؟ كبير ولا ما كبير؟ شغيه معي ولا نام؟ الشغل كبير ولا ما كبير؟ أها ده اسمه آية تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء سبقوا ذلك كلهم كأنهم شنو مقدمة وشنو يلا نبي الأنبياء ما أي نبي نبي لشنو لأمته. لكن نبينا عليه السلام نبي لأمته ولأمه ده القرآن يا أخوانا مش كلامنا وده تفسير الصحابة رضوان الله عليهم. ده تفسير ابن كثير أرجع سورة آل عمران ده الآية دي. عشان كده قال أي آية أتى الرسل الكرام كل آية أتى الرسل الكرام بها إنما اتصلت من نوره بهم جاء لأنه شنو هو صاحب النور والجماعة شنو يا أخوانا الآيات دي شنو المعجزات دي شالوها منه. قال من وين تلقى الكلام ده؟ قال هذه الشمس العلم حسب يقول لك الكواكب دي نورها شنو مقتبسة من الشمس هذيك الشمس عندها النور. القمر ذاته يقول شنو ما عندها ضوء ما عندها نور في حد ذاتها هي ما مراية. النور بتاع شنو الشمس بينعكس فوقها. الكواكب دي شنو ما عندها نور بتاع شنو الشمس كلهم ماخذين من شنو من الشمس. عشان كده قال هو شمس فضل وهم شنو كواكب بتاع فضل. الكوكب جايب نوره منين والقمر جايبه من وين؟ هالأنبياء قال لك كده سيدة. أيوة قال وكل آي آي جمع آية أتى الرسل الكرام بها إنما اتصلت من نوره بهم. إذا النور في القمر بشني أخوانا اتصل بالقمر بشني أخوانا من الشمس. قال فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرنا أنوارها. أيوة هم وظيفة الشمس والشمس والقمر والنجوم أن يظهر أنوار الشمس. شوف إنهم شمس فضل هم كواكبها يظهرنا شنو يظهرنا أنوارها أنوار الشمس للناس في شنو في الظلام عشان يضيئوا. الشمس قاعدة هنا أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. أكرم بخلق نبي بما نام أكرم خلقه أخلاق أكرم بخلق نبينا الخلق أول خلق النبي عليه السلام خلقته لونه ووقفته وإلى غير ذلك. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم شعره بين الصبوطة والجعودة بعثه الله على رأس الأربعين. ها وإلا التماشي الأوصاف لا تحصى. عشان كده قال جنو أكرم بخلق النبي. كلمة أكرم معناها ما أكرمه دي الصيغة في العربية. تقول أعزم بفلان ما عظمه أعلم بفلان ما علمه أفضل بفلان ما أفضله. عرفتها؟ أكرم بخلق نبي بمعنى ما أكرم خلق نبي خلق أكرم من خلقة النبي ما في. والخلقة دي الله شنو زينه زانه الخلق ده الله زينه بشنو بخلق خلقة سمها زايد أخلاق شنو سمها شنو يا أخوانا بالحسن مشتمل. كان قلت الحسن النبي شنو مشتمل عليه ها وبالبشر كمان شنو متسم. البشر دائما عنده البشاشة أنه عنده البسمة دي سمته متسم دي عنده السمة دي السمة بتاعته السمة هي العلامة. كالزهر في ترف والبدر في شرف والبهر في كرم والدهر في همم. أي أخوانا انت تقدر تقول شنو ما تقدر تعرف حاجة. أنا صلى الله عليه وسلم قال زي الزهر في الترف ديك البامية جيب النوارة بتاعتها الزهور بتاعتها شوف النوارة دي اللي بتطلع البيضة دي رهيفة قدر شنو قال من حيث النعومة قال زي الزهرة طرف الطرف شنو عشان نايم وزي البدر في الشرف. البدر مهل وين فوق هناك إذا أسمع شايف الصحاب قريب قريب لكن القمر وين بعيد في شرفنا الشرف أولو والمهل والبحر في شنو في كرم مويت لا فجأة شنو دفقت من هناك جاتكم ليه هنا ده البحر شنو ما يقول ندو الخور دو الخور داك ما ندي ما بحر ده البحر بدي وين ما عام عالي واتي ما عنده زي البحر قال في الكرم وزي شنو زي الدهر في الهمم. العرب بتصف الدهر تقول الدهر عنده همة. الشاعر العربي قال له همم لا منتهى لكبارها لصغارها لكبارها فهمته صغرى أجل من الدهر. بتصف العرب الدهر بأنه عنده همة. الزمن داير يسوي كذا إلا يسوي الزمن داير يتغير إلا يتغير يبقى قال وهمة شنو يا أخوانا والدهر في همة من نسأل شنو فاق الدهر في همة ما هم بشيء داير ينفذه إلا شنو إلا ربنا يجعله شنو ينفذه. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر هنا تلقاه وفي حشم قال بس كأنه براه فرد من جلالته في عسكر. العسكر العسكر بمعنى الجيش الجيش الكثير قال لكن من جلاله اللي ربنا جعله له فوق النبي عليه الصلاة والسلام قال كأنه بس براه ما في ناس غيره. عشان كده القرآن يجعل شنو القرآن بيجعل أنه أنت كلكم ما في شيء فيه بس خذ بالك جدا القرآن أحيانا يجعل شنو أنتم ما في شيء هو في بس والله بيخاطبه بس الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. شوف براه بدليل أنه ربنا قاصد الجماعة لكن الخطاب يجي ليه براه لأنه يا أيها النبي ما قال إذا طلقت النساء قال إذا طلقتم النساء جمع الدمير جمع الدمير دليل على أنه شنو الناس داخلين في ذلك لكن الناس شنو ده خليه الله بيخاطبه بس واقعي ليه ولا ما واقعي ليه إنتو في ولا ما في جد ما في إنتو والله يخاطب منه بس وقع عليه قال كأنه وهو فرد من جلالتي في عسكر حين تلقاه وفي حشم لما تلقاه في عسكر في عساكر بتاعه وفي حشم بمعنى شنو الحرس لهم الحشم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف في معدني منطق منه ومبتسم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم زي اللؤلؤ الدر لونه ابيض بيقصد انه لو يتكلم فتح خشمه يشوف السنون بتاعه والسنون شنو بيضة. قال زي اللؤلؤ المكنون الكائن في الصدفة بتاعته يا هو الجبيل اللي انت بتقول الجبيل ده القرقورة القرقورة ما هي الصدفة القرقورة الصدفة اللؤلؤ ذاته بتلوه شنو عنده صدفة هناك في البحر زي القرقورة اللي بتقول الصباح ده شايف كأنما اللؤلؤ المكنون شنو في صدفة جاء من وين جاء من ياتو معدن معدن بتعرض لا من معدني منطق ومبتسم كان نطق وكان ابتسم تشوف شنو اللؤلؤ. لا تيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم أبان مولده أنت بأنصره يا تيب مفتتح منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس وأنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي الأين من سدم. قال لا طيبة يعدل تربا دم أعظمه البقعة والرقعة اللي دمت أعظم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يعدلها ما في على الإطلاق ولو القطعة بتاعت الكعبة بل قالوا ولو القطعة ولو العرش قال ما أفضل منها. خد بالك جدا ده أهل العلم نصف ولو العرش الحتة اللي اندفن فوق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب بقعة الله خلقها على الأرض على الإطلاق ما في طيب قال يعدل تربنا التراب اللي ضم شنو أعظم النبي عليه الصلاة والسلام دي الحتة دي. حس الآن الإرهابيين اللي هم أعداء النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا شنو جعلوا من أقرب القربات أن شنو يهدموا ويكسروا القبة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام واحد كتب فوق رسالة بتاعت ماجستير وأجازوا عليه وأنه شنو يكسروا القبة بتاعت النبي هكذا دي محبة النبي عليه الصلاة والسلام بتاعت الإرهابيين أن شنو يكسروا القبة دي لأنها سبب من أسباب الشرك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام الله ما استجاب دعوته اللهم لا تجعل قبري ماله وثنا يؤبت رواه مالك في الموطأ أنه عنده شنو أن القبر وثنا يؤبت ما عندهم مخ ويجيب الحديث ويقر بأنه صحيح ويقر بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وبعد يقول يهدم القبة. ما واقع لكم الكلام ده؟ النبي قال شنو؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا حيوبت قبر النبي. ده هو السؤال، هل يؤبت؟ ما هيؤبت. طيب يهدموا لي شنو؟ بس دار يستخف بالنبي كما استخف به، ما يتم دينه، دينه أقدت أن يستخف به. لا طيب يأدل تربا ضم أعظمه، طوبى شجرة في الجنة. لمنو للزول اللي انتشق الحوى ده منه وملتثني، الزول اللي لثم بمعنى شنو؟ غبل. شوف الشغلانة دي، قال أبان مولده أن طيب عنصره، يا طيب مفتته منه ومختتم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا سبحانه وتعالى ده. ما في ناس لا فقيه لا محدث لا متكلم لا مفسر لا له قوي ولا ولا، ما في ذلك اكتشف هذا الكلام إلا أهل الحق العارفون بالله، اكتشف هذه الحقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام مولود في شهر شنو يا أخوانا؟ شهر ربيع. السنة ما عندها شنو؟ أربع فصول: الصيف، الخريف، الشتاء، والربيع. الصيف شدة الحر، الصيف شدة الحر، والبرد الشتاء شدة البرد، والخريف شدة المطر، الربيع هو الجو المعتدل، لا فيه الحرارة بتاعت الصيف ولا فيه البرودة بتاعت الشتاء ولا فيه أي حاجة. الشتاء فين في السودان عندكم ثلاثة فصول طبعا، العالم ده على ثلاثة، في حتة عندها ربيع، هسه ربيع في بعض الأماكن في كردوفان، في بعض الأماكن في كردوفان، في اللي هو بعد ما الخريف ينتهي يجيب حتى ما النبات يقوم والوسط تبقى شنو؟ خضراء. هسه في بعض البلدان هسه موجود كبد وفر، انت عارفنا في السودان اكثر شنو فصولكم ثلاثه، لكن افضل فصول كم؟ اربعه. يلا فصل الربيع هو اعدل شنو يا اخوانا الفصول. الله جعل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، دي البدايه بتاعته، وتوفى شنو؟ في ربيع. عشان كده قال احسن بدايه واحسن ختام. شوف عشان يوريك الاعتدال، شوف ربيع عشان يوريك النبي صلى الله عليه وسلم انما بؤست لأتمم مكارم الاخلاق. عرفت ولا ما عرفت؟ المولد بتاعه أبان عن شنو؟ عن طيب عنصره. العنصر شنو؟ العاصل. العاصل بتاعه عصب شنو؟ الله وجاله شنو؟ يتولد 200 في ربيع، والربيع شنو يا أخونا؟ ده الاعتدال، لا شدة الحر ولا شدة البرد، حنيفية في غير لين ولا وفي كده زي ده. شوف الكلام ما اكتشفه إلا شنو؟ أهل الحق العارفون بالله، أنه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع شنو؟ إلا في ربيع. الربيع ده أعرف على أن النبي عليه السلام يهو ربيع ذاته، ربيع في ربيع في ربيع. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. الفرس ها الكاهن بتاعهم قال شنو؟ هوي الشغلانة دي، الملك بتاعنا ده قال انتهى خلاص، ملكهم ده انتهى. يوم تفرس فيه الفرس الفراسة أنهم قد أنذروا بحلول البؤس، البؤس المصيبة هتقع عليهم، والنقم جمع نقمة على يد النعمة، وبات إيوان كسرى وهو منصدون. امبارح شفنا قصة بتاعت شنو؟ إيوان كسرى كان موجود، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا هلك كسرى فلا كسرى، حديث البخاري. آخر كسرى دي أو الكسرى ده كان في شنو؟ في أكاسرة، كسرى يموت يجي كسرى بوراه، كسرى يموت كسرى وراه. أكبر القوات اللي كانت موجودة في العالم موجودة عند الفرس وعند الروم، والعرب في الجاهلية ما استطاعوا أن شنو يتغلبوا على الفرس. لشنو؟ لإمكانياتهم وقوتهم وكثرتهم، والعرب كانوا مساكين. الحضارة كانت شنو؟ عند الفرس وعند الرومان. الرومان عندهم كتب سماوية نازلة، ما كانوا نصارى، والفرس كانوا شنو؟ تاريخهم قديم، عندهم 1000 سنة النار دي بس بيعبدوها ما انطفت. إذا شنو يا أخوان؟ المملكة بتاعتهم شنو؟ قديمة، الملك فيه والقوة فيه. العرب لما جاء الإسلام شنو؟ ديل الفرس والروم شنو؟ يشوفوا العرب ما بيسوا أي حاجة، الناس مساكين. أحسن مملكة للعرب هي مكة، ومكة شنو؟ كلها حتيتة، مش حتة، حتيتة، كلها أحسن بنية في مكة شنو؟ الطاطين. لكن الفرس كان شنو؟ كان في الوقت داك إنه شنو؟ أمارات المشيدة، عشان كده ما أميل للنظر شنو؟ انشقت العمارات دي، عشان كده شنو؟ انشق إيوانه كسرى، وبات إيوانه كسرى هو منصدم. بس ما أميل للنظر شنو؟ 12 قائمة ركيزة بتشيل العمارة شققت وقعت. في شنو؟ الكاهن بتاعهم قالوا هاي شغل بتاعنا ده خلاص مدة جات. هناك في السيرة النبوية لابن في الدلائل النبوية للإمام البيهقي أن الموبذان واحد من الملوك وشاف رؤيا قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ودائر يعرف أنه شنو. قال الرؤية دي ما في زول يفسر إلا السطيح. السطيح ده أكبر كاهن كان موجود في زمانه مش عليه. هو ما مش تقول أنا شفت كده يعبر لك، هو يخبرك بالرؤية حتى بعد ذلك يخبر لك. مما جاء رسول الله اسمه عبد المسيح، قال لي عبد المسيح على شنو كده يا بعد ما جاء قال لي شنو جتني لرؤية رعاها موبذان مش هواي. قال رأى عبلا عرابا تسوق عبرا علبة عبلا كذا كذا كذا مش هكذا. قال لي إذا كسرت التلاوة وزهر صاحب الحراوة وفاد وادي السماوة سوف تكون الشام ليست لسطيه شامة يملك منهم ملوكا وملكا وملوكا وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آتئات. يلا وقع ماتوا انتهى خلاص كده ديها. عشان كده شنو ما في كاهن فوقهم إلا ودرب الحساب لقى شنو خلاص اتلخبطت الشاشة شنو يا أخوانا الطش الثاني ما في شاشة ما في شاشة ثانية خلاص وبات إيوان وكسرة هو شنو منصدق ما انشق فصدع بما تؤمر. قال كشمل أصحاب كسرة غير ملتئم مما انشق الثاني ما بيلتئم إلا الله أكرمهم بالإسلام فسغشوا والنار خامدة الأنفاس. النار معناتها شنو يا أخوانا النفس بتاعه خلاص اتخنقت. النار اللي عند ألف سنة دي ما انطفت دي شنو بس ما عملها دي سنة شنو شنو تف وانطفت النويرة اللي بيقولها شغل البرايدي ديها النويرة ذات بس ما ولاده تف ألف سنة دي بس ما انطفت ها هو يخلي إله يغيب ما دار يغيب هو ذات يندفها بعد الإله ما يغيب شو ها كده تف انطفت في بحيرة طبرية قاعدين يعبدوها بس مما ولد نزل جنو الله فتح عليها شقة تيت الوطن مست الموية بتاعتها. هاي يا أخوانا هاي كده الجماعة جو ما في موية ها تاني في شنو عشان كده قال والنار خامدة الأنفاس نفس بتاع النار جنو اتخمت من أسف من شدة شنو يا أخوانا من شدة الأسف الأسف الهزن عرفتها ها عليها والنار ساهي العين من سدمي والنار كمان والنهر أقصد نهر بتاع شنو النهر بتاع بحر الطبرية ده قال ساهل عيني من سدمي ساهل عين بمعنى شنو العين بتاعته سكنت ما بتنبع موية ثاني من شنو يا أخوانا من صدم من أجل شنو يا أخوانا صدم به يعني من صدم به من صدم من أجل صدم فمن للتعليل والصدم من أجل الحزن من أجل الحزن الذي أثابه ساوى ما عليه يا أخوانا ساوى دي اسم لمدينة من المدن بتاعت الفرس ذاتها. قال وساء ساوتا أنقادت بحيرتها ورد واردها بالغيز هنا زمي دي هالبحيرة ذات في بحيرة طبرية وفي بحيرة شنو ساوى بتاع ساوى دي البحيرة بتاعتها شنو قال يا أخوانا ما ميلاد النبي عليه السلام الموية طوالي انتصت تحت الأرض ساءها من السوء ساوى اللي هي اسم البلدي انقادت بحيرتها مويتها قادت تهت الوتا ورد واردها زول الدار يمشي يريد هناك يجيب موية رجع ما في موية رجع بشنو بالقيز الوسدة العطش هنا زمي لما بقعد شام ما شمالك موية خلاص الموية نشفت كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم. شوف شغلان انقلب العكس في النار بقى في الموية وفي الموية بقى في النار كأن بالنار ما بالماء من بلل النار بتاعته شنو يا أخوانا ما انطفت زي كأنك أبوليها أبويا ده شنو ده حزنا أن شنو خلاص انتهت وبالماء ما بالنار من ضرم الموية بتاعتهم كمان شنو اتحرقت بس امتصت كده الضرم اللي هو شنو اللي هو الجمر بتاع النار والضرم الاشتعال والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من مأن ومن كلم. دي ترجع ابن هشام ترجع كتب دلائل النبوة دلائل النبوة للبيهقي دلائل النبوة لأبي نعيم أكثر من 100 كتاب اسمه دلائل النبوة دي كلها تروي الأحاديث بس توريك الآيات الدالة على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ارجع شوف الجن يسمع الناس أهل مكة صوت في الهواء ما يشوف الناس الجن تهتف شنو والأنوار شنو تسطع في الأفق والحق يظهر وين من حيث المعنى ومن حيث الكلمة أن النبي عليه السلام خلاص ظهر عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارغة الإنذار لم تشمي. لكن الكفار قال للأسف بيبقى عميانين عن الحقيقة دي كلها، صم الطرش عن الحقيقة دي كلها. فإعلان البشائر، البشائر دي كلها اللي بتعلن بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام لم تسمع، ما سامعينهم، طرش عن الحقيقة ما بيسمعوها، وعميوا عن النظر بتاع ما بيسمعوا ما بيبصروها، لم تسمع. وبارقة الإنذار، البريق بتاع الإنذار ده شنو؟ لم تشمي، ما نظروا لنا، شمت البرقة بمعنى نظرت من بعيد. ها، من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموجة لم يقم ليه كده. ده الأقوام كاهنهم أخبرهم بأن قال لهم دينكم ده الموجة، قال خلاص ما يقوم، ما بيبقى دين كده، انتهى دين. وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفوق ما في الأرض من صنم، شايف الجماعة شافوا شنو؟ بعد ما عاينوا في الأفق من شهب، الجن ما بتمشي السماء كان تجيب الله، كان بتمشي ليه جوا السماء؟ ما ولد سيدنا عيسى حجبه، بعد ذاك كمان ولد لنا صلى شنو؟ بقى إلا بس في السحاب، من السحاب كم مشى شنو؟ وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض ما أراد بهم ربهم غير. أيوة، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا نقود منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له الشهاب الرصدة. قال ما عارفين الجن. الحاصل شنو؟ كنا بنمشي السماء نسمع الملائكة بتاعت شنو؟ أن السماء دي في مطر وفي هواء وفي كذا وغير ذلك، لكن هسه الآن بمجرد ما مشينا في المقاعد بتاعت السماء دي يرموا لنا الشهاب. ما عارفين الحاصل شنو؟ ما عارفين المسألة شنو؟ كويس. ها، لما جو لي كبير قال لهم أيوة، الشيطان قال لهم الأرض دي حصل فوقها حدث، أمشوا أي قطعة في الأرض جيبوا لي منها قطعة. جابوا قطعة من السودان، قطعة من نيجيريا، قطعة من حبش، أي قطعة شمل على دي، شمل تامك. قال الحدث في الأرض دي، في حيس، قال الحدث في التراب بتاعت مكة دي، حتى للجن يعرفوا أن شنو الله بعث نبي عليه الصلاة والسلام. ها، عشان كده قال أيوة، قال من بعد ما أخبر الأقوام كاهن بأن دينهم الموجه لم يقوم. ها، وبعد ما آينوا في الأفق من شهب، ديها الشهب يأخونا جمع شهاب، منقدة تجو واقعة وفق ما في الأرض، وفق شنو ما في الأرض، تقع من فوق لشنو وفق ما في الأرض، يعني زي ما في الأرض من الانقداد، زي ما أنه الشيء الحاصل في الأرض برضو انقد، بمعنى بيقصد البنيان والحاجات اللي انقدت دي كلها. قال لم يقومي ما في الأرض من صنم، يعني رجعت لي صدر البيت، زي ما شنو، زي قال الشهاب من السماء وقع، زي ما وقع الشيء في الأرض اللي هو الصنم. فلما وقع بالليل زي النار كده، ما هذا ده ذاتها الصنم شنو يا أخوانا، وقع ولا ما وقع؟ ما قال لك ما ميلا دنسو شنو الأصنام ما وقع. طيب الصنم وقع، قال الشهب وقعت من السماء، ما تجي واقع يرمى بها شنو الشياطين، زي ما الصنم في الأرض شنو انقض بمعنى وقع، يعني هو بيقصد كده. حتى قد عن طريق الوهي منهزم من الشياطين يقفو إسر منهزمي، حتى قد بمعنى أصبح عن طريق الوهي منهزم، منهزم كل الهزيمة، ما يقدر يجيب الوهي، يجيب الكلام من بتاع الوهي يسترق السماء فوق من الشياطين، يقفو إسر منهزمي، ده شنو يجي منهزم يقلبوا، ده يجي تاني يرموا، تاني يرموا، ما بيقدروا. كأنهم حربا ديل الشياطين أبتالوا أبرهة أو أسكر بالحصى من راحته رمي. شوف الشيخ ده يا أخوانا صاحب البردة، ده عجيب عجيب عجيب، يقول أن الكفار الشياطين ديل اللي انقضوا وتشتتوا بسبب الشهوب اللي يرموهم بها، قال زي أنهم حربا من هروبهم، ده شنو زي أبتال بتان أبرهة أصحاب الفيل. ها، أصحاب أبرهة مش الله شتتهم، قال دي الحروبهم زي حروب أبتال أبرهة، أو كمان ها أصحاب أبرهة شنو يا أخوانا، يا ربنا شتتهم وجعلهم كعصف مأكول، أو كمان تشتتهم زي التشتت بتاع أسكر بمعنى الجيش، يطلق الأسكر يقصد به الجيش، ياتو أسكر، أسكر بتاع الكفار، ياتو في ياتو غزوة اللي شنو يا أخوانا، من رمي من رمي من راحتيه بالحصى، ده يوم ميتين يا اخوانا، ما يوم احد، يوم بدر، ما قال شاهت الوجوه ورمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، يعني انقضوا زي انقضاض أصحاب أبرهة وانقضوا أيضا أو كمان انقضوا زي انقضاض شنو أخونا المشركين ومبدر عندما نوصل شنو رماهم كده نبزا به بعد تسبيهم ببطنهما نبز المسبه من أحشاء ملتقمه. الشيخ ده عجيب يا أخوانا صاحب البردة, يقول كلام عجيب وكبير وعنده حكم. قال نبز وشتت الجماعة دي لك شنو؟ قال نبزا به بعد تسبيهم ببطنهما, شتت الكفار دي بشنو أخوانا بالحصى. قال بعد ما لمن شال الحصى إذا تصبحت في الله سبحانه وتعالى في كف, كف يسبه لله الحصاة بها وفي مجادلة الكفار قد أزره. نبزا به بعد تسبيهم ببطنهما, في بطن الكف بتاع نزل. أها نبزا بمعنى شتت رمى هناك. قال نبز المسبح, نبز المسبح من أحشاء ملتقمه, زي ما أنه السمكة نبزت سيدنا اللي هو يونس من أحشاء من داخل البطن بتاع الملتقمه اللي هو الحوت اللي بلعه. كريت الكلام ما فنبذناه بالعراء وهو مذموم كده أو زي ده. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ده الحديث صحة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي أسلم, قال له دار ليش يدل على صدق نبوتك؟ قال له يقول للشجرة دي, الشجرة دي قد نزلنا شنو بناديكم مائلة يمين ومائلة الشمال ويمين وشمال وأمام وخلف, وصلت من عروقها وجاءت ماشية كده ده خدل وتجاءت ليه وشهدت له بالرسالة. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة خاضعة, سجد بمعنى الخضوع. ها ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. شايف كركر صلوبها كده في الوطاة, تكركر ساقها في الأرض بدون قدم كده يرفعوها يخطوها, كأنما سطر السطر اللي ما كتبت مشي على شنو ما بتخط في الوطاة ده ما سطر. فروعها من بديء الخط, من الخط اللي عملته السمه ده باللقم ما ناكل وسط الطريق, يعني جاي تر ما شاليه زي كأنه شنو خطت خط سمه في وسط الطريق ده اللغم. وضع ده مثل القمامة أن صار صائرة, زي ما القمام جت للنبي عليه السلام محل ما مشى مشت له الشجرة برضه جات زي ده مثل القمامة. أيوة زي السحابة أن صار صائرة, زي محل ما مشى مشى معه. تقيه حر وطيس للحجير حمي, تقيه تعب عليه السلام وغاية حر وطيس, الحر بتاع الشمس وأصل الوطيس يا أخوانا التنور اللي هو المطبخ, لكن يستعار للشمس على سبيل الاستعارة. حر وطيس للهجير اللي هو وقت الحر الشديد, حمي كان بيجي حامي بمعنى شنو أنه الورد معنى شنو لمن يشتد الحر أنه الغمام ماشي ويزله. قال أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. كلمة أقسمت بمعنى أقسمت بالقمر المكي, معنى برب القمر المكي, ما في واحد سوى المضاف. عرفت الحتة دي؟ برب الغمر المكي يا تل رب الغمر المكي. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الغمر المكي, خطيت بالك في الحتة دي؟ المنشق له أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. أنا حلفته على أنه في نسبة بتجمع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القمر اللي انشقه, وقال أنا قسمي بار فوق وما بحنس ولا كفارة ما بكفر. والله شنو هو القمر سوى شنو انشقه وقلب النبي ماله كده يا هو ولا ما وقع عليكم, يعني زي ما حصل للقمر أنه انشقه أنه سأل شنو قلبه شنو ما شق سيدنا جبريل صدره وطلع صدره. عشان كده قال أقسمت بالغمر المكي, معناه برب الغمر المكي, برب الغمر المنشق اللي حصل له الانشقاق. تعرفنا الحتة دي يا أخوانا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. القرآن بيتكلم عن هذه المعجزة. إن له لمحمد صلى الله عليه وسلم من قلبه, في قلبه شنو يا أخوانا عنده نسبة بينه وبين شنو؟ بينه وبين القمر اللي انشقه, ده انشقه وده برضه انشقه قلبه. والقسم بتاع شنو؟ مبرورة القسم, ما في أي كفارة كده أهو زي ده. وما حوى القار من خير ومن كرم وكل ترف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالقار من أرمي ظنوا الهمام وظنوا الأنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروء وعن عالم من الأطمي. شوف الكلام ده ها يحكي قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم الغار. قال وما هو الغار من خير ومن كرم. ها الغار شل حواه ما حواه من الخير ومن كرم. قال وكل طرف أي عين من الكفار عم بيقد عميانا. بس أن الزلم يقول له أنه لو أبصر عدوهم تحت قدم إيشنوا لا أبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه طريقة شايف. فالصدق في الغار النبي عليه السلام من أسماء الصدق. صدق النبي عليه السلام اسمه الصدق. والصديق برضو في الغار. والاثنين شنو لم يرما ما رام الغار ما طلعوا منه. لكن وهم الكفار يقولون ما بالغار من أرمي. ما في ذل أرم بمعنى الإنسان. ظنوا الحمامة لا من جلبوها وظنوا العنكبوت اللي نسجت وهاك نسجا بباب وهاك نسجا بالعنكبوت أتى إذ هاك نسجا بباب الغار وحسبك نسجا للعنكبوت أتى إذ هاك نسجا بباب الغار مستطرة. بس العنكبوت تك تك تك تك معجزة حاك حياكة والحمام الوحشية جات باضت زي ما المشركين لمن عين. قال يا أخي لو دخلوا جوا لكان يتمزق بيت العنكبوت ده وبيت العنكبوت ده موجود ده قبل ما يولد محمد يعني. عشان كده شنو قال ما في جوا رخم نرجع. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج. ظنوا أن العنكبوت ما نسجت وظنوا الحمامة لم تحمي ما بيضت البيت بتاعها. حمام ما حمد معناته شنو لم تبيض البيت بتاعها معناه يقصد أيوة وضع ده أيوة معناته أن شنو ما بيضت بيقصد أنه يعني ما حصل منها أي شيء من هذا البيت اللي هم شافوه يعني للحمام. وقاية الله أقنط أن مضاعفة من الدروء وأن عالم من الأطمي. دي وقاية الله. شاك كده شنو هذا البيت يا أخوانا الناس بيتبركوا به وشنو في الحرز زي ما الله أمر لنا نزل شنو وقاية حس البيت ده ربنا إن شاء الله. وقاية الله أقنط من مضاعفة من الدروء وأن عالم من الأطمي خفت وإنت تقرأ إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيطلعك. ده هو وقاية الله أقنط أن مضاعفة من الدروء. وقاية الله أخير من كونك تعمل دريء مضاعف فوق دريء مضاعف دريء من فوق لدريء. وقعد الله خير من شنو العطم بمعنى البنيان العالي. لأن شنو يهود جنبهم لكن ما شايفينه. بس ما دامن الدهر يوما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست قنا الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك هين بلوق من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي. شوف الكلام ده قال ما سامن الدهر ما ضامن الدهر أقصد في نسخة كان سامة هاي تختلف. ما ضامن الدهر الضيم هو الظلم الضيم ما نظلم. قال الدهر الزمن قال كان ظلمني أها. قال وسجرت به. قال بس على الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيش الليل الجور بتاع الظلم ده بتاع الدهر ده إلا ونلت جوارا. أنا نزلت جني عملي جوار طوالي من بيشنو ببركة أنه سألت الله بيشنو لم يضمي بس جوار تاني ظلم ما يظلموني كب وللتمست قنا الدارين من يده. شايف قنا الدارين بمعنى الدنيا والآخرة. شايف من يده معناه من نعمته صلى الله عليه وسلم. أنه قنا الدارين ده كل النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أغدق علينا النعمة بشني أخو النبي سبب وجوده في الدارين. قال إلا استلمت الندى نستلم طوالي العطية. الندى في الأصل قلنا المطر ثم استعمل في الندى اللي بيتكون من رطوبة الليل ثم استعملت العرب على سبيل الاستعارة شنو الندى بمعنى شنو حاجة. إلا استلمت الندى إلا ولقيت الشلي أنا شنو يا أخوانا دايره هل هو العطاء اللي أنا دايره إلا وأنا لقيته من خير مستلم من خير من يستلم منه زي النبي عليه الصلاة والسلام يديك وما بيقول لك جيب الأديناك كده أو زي ده. قال أسمع إنت لا تنكر الوحي من رؤياه كونه قال رؤيا أن سلم وحي قال ما تنكر ليه. قال إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينوم العين ينوم والقلب ما ينوم أو تنكر كونه يكون شنو يشغل وحي ما تنكر. يا عائشة إن عيني ترى من ولا ينام قلبي. البخاري في صحيح دمتين وذاك حين بلوغ من نبوته. حين بلوغ من نبوته من صلى بلغ النبوة أيوة يعني حين وصول نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ها قال فليس ينكر فيه حال محتلمي الحالة بتاعت الحلم البتجي له معنى تشنو الوحي المحتلم بمعنى الوحي من رؤيته في النوم يعني أشل بيشوف في نوم شنو وحي. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. ما في وحي مكتسب. مكتسب كيف مش تعبد الله عبادة لا من الله يوريك الله الوحي لا ده الاكتساب لا الوحي ما بيجي بالكسب ما نتيجة لعبادة نتيجة لفضل الله يستفيد بس يديك لي ها. ولا نبي على غيب بمتهم أي نبي الشل أخبر به قائب هو ما متهم هو صادق هو. نخلي هنا ده نتم الباقي ده الترس الجاي إن شاء الله الحمد لله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما وجعلنا علمتنا صلى الله عليه وسلم.